أن شيخا روى عنه تلميذ ولم يوثق هذا الشيخ أحد إلا ذاك التلميذ فقط، هل يقبل حديث هذا الرجل ولا يكون في حاجة الجهالة؟ الشيخ الموثق أو الراوي الموثق للشيخ، نعم، إذا كان من أئمة الجرح والتعديل، وهذا نادرا ما يكون في مثل هذا السؤال، فيقبل وإلا فلا. في شيخنا رجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبا الجماهر.